الحمد لله، الحمد لله معيد الجمع والأعياد، مبيد الجند والأجناد. الحمد لله خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، والناس يتخطفون من حولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم ولسائر الأمم سواكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، اسألوا أنفسكم في هذا اليوم وفي هذا العيد السعيد، اسألوا أنفسكم لمن العيد اليوم؟ أهو للمشردين في هوان، أم للشعوب التي نبذها الزمان والمكان؟ لمن العيد اليوم؟ أهو للدعاة المعذبين وراء الزنازين، أم للمساكين الذين لا يجدون جديدا يلبسونه، أو لقمة يطعمونها، أو جرعة من عذب يشربونه؟ لمن العيد اليوم؟ لأقوام لا تنام الليل هادئا ولا تعيش النهار في طمأنينة، من أزيز الطائرات ودوي المدافع وتخطف الفتن من حولهم. لمن العيد اليوم؟ أهو للمرضى الذين قعدت بهم الأسقام وتقلبت بهم الآلام؟ أهو للقادرين أم للعاجزين الذين لا يعلم شكواهم وحالهم إلا الله؟ لمن العيد اليوم؟ واسألوا أنفسكم هذا السؤال وراقبوا الله فيه، وانظروا هل فضلتم على سائر الناس تفضيلا لمزية لكم عند الله من بين سائر الأمم، أم لنعمة ابتليتم بها لينظر ربكم هل تشكرون أم تكفرون؟ قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. معاشر المؤمنين، علينا في هذا اليوم المبارك الذي اجتمع فيه عيد الأسبوع يوم الجمعة وعيد الفطر بعد عبادة الصيام، أن نجعله انطلاقة لمزيد من العبادة وتحقيق العبودية والشكر لله جل وعلا، لا كما يفهم بعض الجهلة أو يظن بعض المساكين الذين يجعلون العيد مساحة للتساهل بالواجبات أو التحلل من الطاعات أو التجاوز في كثير من المعاصي والمنكرات. إنما العيد لطاعة الله جل وعلا، إنما العيد هو يوم الكرامة ويوم الجائزة، حيث يتفضل الله جل وعلا على عدد من عباده وخلق من عبيده استوجبوا النار بذنوبهم وحلت لهم النار بكبائرهم، فعلم الله منهم صلاح الصيام وصدق القيام، فغفر لهم وأعتقهم من النار، فهذا عيدهم. وكما قال أحد السلف: مر بقوم يضحكون ويهزلون ويطربون في يوم عيد لهم، فقال لهم: إن كنتم في يوم عيدكم ممن نجا من النار فليست هذه حال شكر الله أن نجاكم من عذابه، وإن كنتم لم تنجوا منها فما هذه بأحوال الذين لا زالوا في دركات الهلكة. معاشر المؤمنين، علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نحمده سبحانه وأن نكثر الحمد والشكر، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشكر الله جل وعلا بطاعته، وشكر الله بسؤاله الثبات على ما أنعم به من الإخبات والإنابة والطاعة والاستقامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، إن تسجيلات أمية الإسلامية بالرياض غير مسؤولة عن أي شريط سوى النسخة الأصلية التي تحمل الختم الخاص بالتسجيلات. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. عباد الله، من من الله عليه بالاجتهاد في الصيام والقيام فلا يكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ومن عود نفسه خيرا فلا يقطع عن نفسه نعمة الله عليه، ومن فتح له باب استقامة وهداية فلا ينتكس على عقبيه، لأن العبد ما دام على قيد الحياة وما دام النفس يتردد فيه فهو على مخافة الفتنة وعلى خطر الانحراف، والثابت من ثبته الله، والمعصوم من عصمه الله، ولا تنال الهداية إلا بالمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلموا أن من علامات القبول أن يكون بعد الحسنة حسنات، وأن ينقطع بعد الحسنة سيئات. إن من علامات القبول أن يظهر على العبد اجتهاد في الطاعة وحرص على مرضات الله جل وعلا، ومقت وبغضاء وكراهية لمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه من علامات القبول الكبرى التي بوسع كل واحد منا أن يحكم على عمله، فإن رأى من نفسه مزيد اجتهاد في الخير ومزيد رغبة في طاعة الله وإنابة إلى الله فبشراه وهنيئا له. دلائل قبول عمله أن اجتهد في طاعة الله. ويظن بعض الناس أو يظن بعض المساكين أن العبادة موسمها رمضان، فإذا ول الشهر أخلد إلى الدعة والراحة والسكون والغفلة والتهاون، وهذا والله جهل عظيم. فإن رب رمضان وغيره من الشهور واحد، وهو على سائر الأزمنة مطلع وشاهد، وملائكته الكرام الكاتبون لا يغفلون عن العباد الحسنات والسيئات يسجلونها، ثم تظهر للعبد في سجل إما أن يلقاه بيمينه وإما أن يلقاه بشماله. فمن اجتهد في عبادة الله في الصيام فلا يحرم نفسه تمام الأجر بصيام 6 من شوال، فإن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ومواسم العبادة في الصيام جلية وواضحة بقية في هذه السنة وفي غيرها من السنوات لمن جعل الله عمره عونا له على طاعته. فعشر ذي الحجة فيها من الفضائل، وفيها يوم عرفة وصيام 9 والـ10 من محرم، وأيام البيض من المواسم المشروعة لعباد الله المتنافسين. ومن اجتهد في القيام فلا يحرم نفسه، فإن الله جل وعلا لم يختص شهر رمضان بقبول الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وإنما له جل وعلا على عباده منة وللمؤمنين الطائعين منحة. يتنزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فإن هذا الفضل ليس في رمضان وحده، بل في سائر الأيام والليالي لمن اجتهد وسأل الله حاضرا قلبه موقنا بالإجابة. وإن العبادة للمسلم لا تختص بظرف ولا بزمن ولا بمكان معين، وإنما هي مستمرة معه. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله الله يا عباد الله على الاستمرار على العبادة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ألا واعلموا يا معاشر المؤمنين، والله إنما أنتم فيه من النعم ما هو إلا بفضله جل وعلا، ثم بتحقيق التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن نعم الله سيارة، وإن نعم الله طوافة، فإن رأت قوما يجعلون لحرمات الله قدرا ويجعلون لشعائر الله تعظيما وينكرون المنكرات ولا يدعونها تفشو علانية بين الناس، قالت: النعم هذا مكاني وزماني ومستقري. وإن رأت قوما لا ينكرون المنكر ولا يتآمرون بالمعروف ولا يقيمون لحرمات الله قدرا ولا يعظمون لشعائر الله حقا، فإن النعم ترحل عنهم وتتولى. منذ أيام قليلة قابلت واحدا من جنودنا الذين كانوا في الكويت بعد تحريرها، وسألته عن حال هذه المدينة، فقال: والله إني على يقين أن ما حل بها، ولا أقول هذا شماتة، إلا للمنكرات التي فشت فيها وتعامل الناس بها وقل المنكرون والغيورون فيها. فقلت له: وما رأيت؟ قال: رأيت بناء ظاهره كأنه مسجد، فلما دخلناه مع فرقة من الجنود وجدناه بيتا للدعارة، بيتا للشذوذ، بيتا للفساد، يدل شكله ويدل هيئته على أنه مكان معلوم معروف لهذا الفساد، ولا أحد ينكره ولا أحد يغيره. فاللهم لا شماتة. ونقول هذا لنعتبر: والله إن رأيتم منكرا علنا فلم تنكروه ولم تتبرؤوا إلى الله منه بقلوبكم ولم تتعاونوا بما استطعتم من قول ونصيحة وما تستطيعونه من سبيل لإنكاره، فإن هذا دليل سلب النعم وباب حلول النقم. ألا يا عباد الله، إن ما ترون من المنكرات هو ميزان زوال النعمة وحلول النقمة، فما دمتم بخير فدليله أن تنكروا المنكر ولا تسمحوا بظهوره. إن الأمة التي ينكر الناس فيها المنكر حتى ولو كان المنكر من أهل المعصية، كأن تجد مدخنا مثلا ينكر التبرج والسفور والاختلاط، أو تجد رجلا قد ابتلي بسماع اللهو فيما بينه وبين نفسه سرا لا يرضى بأن تنتشر الرذيلة أو يفشو المنكر علنا، فهذا دليل خير. أما إذا رأى الناس المنكرات وأصبحت تفشو ولا منكر ولا مغير، أو أصبح الناس يقولون هذه مهمة الهيئات أو مهمة الجهات أو مهمة فئة معينة، فهذا دليل التخاذل وباب التواكل ودليل الحرمان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا عبد الله ويا أيها المسلم، من هذا اليوم السعيد اجعل في نفسك وعاهد ربك ألا ترى منكرا إلا غيرته بعد أن تنكره بقلبك، فإن استطعت بيدك فذلك إليك ما لم يجر منكرا أكبر منه، وإن لم تستطع بيدك فلن تعجز أن تنكره بلسانك. ومن ذا الذي يعجز أن ينكر منكرا بلسانه؟ هل صاحب المنكر يقطع الأجل أو يمنع الرزق أو يحول دون النعمة؟ إذن فلا داعي للمداهنة، ولا داعي للممارة في دين الله، ولا داعي للنفاق والمجاملة في حدود وحقوق وحرمات الله جل وعلا. أنكر المنكرات، أنكر المنكرات، أنكر المنكرات، ولا تسمحوا لفاسق أن ينشرها أو يظهر بها بين الناس. أنكروا المنكرات أيا كنتم وجدتموها، في الأسواق أو في المحلات أو فيما يتاجر به الناس أو في المستشفيات أو في الطرقات. أنكروا المنكر، فإن الغيرة على حرمات الله باب النعم وباب العز وباب التمكين وباب الطمأنينة. أما إذا تخاذلنا وتواكلنا وسكتنا واستوى عندنا أن نرى ساجدا لله مع من لا يصلي، واستوى عندنا أن نرى من ينشر الخير مع من يروج الأفلام الخليعة، واستوى عندنا من يتعامل بالحلال مع من يعقد الصفقات الربوية، إذا استوت هذه المسائل فذلك دليل موت الغيرة وباب إلى النقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم زدنا عزا، اللهم زدنا أمنا، اللهم زدنا نعما، اللهم زدنا تمكينا، اللهم زدنا طمأنينة، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وولاة أمرنا ودعاتنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك والناس أجمعين أن ما نحن فيه في هذا اليوم السعيد من نعم وعز وأمن وطمأنينة وتمكين واجتماع شمل، اللهم لا بحولنا ولا بطولنا ولا بقوتنا، وإنما هو منك وحدك. اللهم فإنا نشكرك على ذلك ونحمدك عليه ونسألك المزيد، ونسألك المزيد من آلائك التي لا تحصى ونعمك التي لا تنسى. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم في هذا العيد السعيد نسألك اللهم لأهل المقابر أن تجزي المحسن منهم بالإحسان والمسيء منهم بالعفو والغفران. اللهم افسح لهم في لحودهم، اللهم امدد لهم في لحودهم مد أبصارهم يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا وعنهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيبا من ذكر أو أنثى إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حيران من شبابنا وأحبابنا والمسلمين إلا دللته. اللهم اهد الشباب، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد حيرتهم، اللهم اهد حيرتهم، اللهم دل ضالهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظ بناتنا ونساءنا وزوجاتنا وجنبهم التبرج والسفور وارزقهم الحشمة. اللهم سلط على من أراد بهم التبرج والاختلاط في الوظائف والتعليم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد بذوات الخدور العفيفات المؤمنات الطاهرات الصالحات من بناتنا وزوجاتنا ونسائنا، اللهم من أراد بهن اختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم شل سمعه وبصره، اللهم عطل أركانه، اللهم أذهب سمعه وبصره، وأدم فقره، وأدم آلامه وأوجاعه، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم سلط على العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة، اللهم سلط على العلمانيين، اللهم سلط على العلمانيين، اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم افضحهم بأقلام بعضهم، اللهم افضحهم بألسنة بعضهم، واجعل كيدهم على رؤوس بعضهم. يا مجيب الدعوات، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا ولنسأل الله هذا في السر قبل العلن وفي السجود مع القنوت ألا يردنا في هذا الشهر خائبين. وهناك بعض المسائل التي أود أن أنبه إليها حتى لا تأخذنا العواطف فنبتدع في دين الله ما ليس فيه، أو أن تجرنا محبة بعض الأمور إلى الخروج عن المشروع، وذلك أولا فيما يتعلق بالختمة. فمن ظن أن هناك عبادة اسمها الختمة فظنه على جهل وباطل، ومن ظن أن دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دعاء الختمة فذلك أيضا ظن جهل وبطلان. ولا يعني هذا أننا لا ندعو الله، لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر في التراويح قال ويستحب للإمام أن يسمعهم القرآن كاملا، والله جل وعلا شرع لنا أن نقرأ فقال فاقرأوا ما تيسر منه. فمنذ دخول الشهر إلى يومنا هذا ونحن نقرأ ما تيسر، فإذا بلغنا الختام والتمام في كلام الله جل وعلا في هذا القرآن الكريم، ففي ختام العبادات الدعاء مشروع. كما تلاحظون أن الإنسان في ختام الصيام عند الفطر له دعوة مستجابة في آخر العبادة، أيضا الإنسان في الصلاة بعد التشهد مشروع له أن يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك. فيشرع للإنسان بعد العبادة أن يدعو، وتلاوتنا وصلاتنا عبادة، فمشروع لنا أن ندعو دعاء مطلقا. أما أن نعتقد أن دعاء بعينه هو دعاء الختمة الذي لا يصح إلا به، أو ينبغي أن يدرج الناس عليه في كل ختمة فلا يدعون إلا به، وأن يصدر بألفاظ معينة كقولنا صدق الله العظيم، صدق الله المتفرد بالكمال بالجلال بكمال الجمال، هذا من الثناء المطلق على الله. لك أن تبدأ دعائك بهذا، ولك أن تبدأ دعائك بالتسبيح، ولك أن تبدأ دعائك بالتحميد والثناء على الله جل وعلا، حتى لا تأخذنا العاطفة ولا يأخذنا هذا الأمر إلى أن نبتدع في دين الله. وأحب إلى الله أن يعبد بما شرع، أحب شيء إلى الله أن يعبد بما شرع. وإلا فإن الشيعة ليلة كربلاء يفعلون أشياء ما تخطر على بالكم، يصيحون ويبكون ويجرحون أنفسهم ويذبحون الجزور ويقدمون الأبقار والأغنام ويتصدقون وينفقون، ولكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الله ما شرع هذا. حتى ولو بكى الإنسان ولو صاح ولو ولو ولو إلى آخره، ما دامت العبادة ليست مشروعة فلنحذر أن نتعبد الله جل وعلا، فلنحمد الله جل وعلا على أن شرع لنا العبادة مطلقة، وأن شرع لنا الدعاء، الدعاء مشروع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولأجل ذلك فخروجا من الخلاف حرصنا وبفضل الله منذ سنوات طويلة أن يكون ختام القرآن في ركعة وتر، حتى ندعو بما فتح الله، بما فتح الله، لا نسمي هذا دعاء الختمة، حتى ندعو بما فتح الله في ختام هذه العبادة، لعلنا أن نكرم بمنة من منن الله تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتمحى بها زلاتنا. فأود أن أنبه على هذا ولتنتبهوا. أما حتى قال بعض أهل العلم إن القول بأن دعاء ختم القرآن العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لا يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الدعاء، لا يثبت. للإنسان أن يجمع ما تيسر، وخير الدعاء ما كان من كتاب الله، كقولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، والدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر ونحو ذلك. ويحرص العبد أن يدعو بما يسر الله من الدعاء المأثور، وله أن يدعو بما فتح الله عليه، وحذار التكلف في الدعاء أو الاعتداء في الدعاء أو الاعتداء في الدعاء. قال ربنا جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وسمع الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رحمه الله ورضي عنه ولده يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة. فقال: يا بني إن هذا من الاعتداء في الدعاء. قال: يا بني إن هذا من الاعتداء في الدعاء. فالإنسان له أن يدعو، وله أيضا أن يسمي دعوة بعينها، كأن يقول: اللهم انصر المسلمين في أرتيريا، مسلمون في كربة عظيمة، أو اللهم ارحم المستضعفين في الجزائر، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، أناس في كربة. فله أن يدعو لهم، وهذا مما يشرع بإذن الله وفي دين الله جل وعلا. كذلك وصلت أكثر من رسالة، والهدف منها المشاركة في النصيحة، وعلى أي حال يهمني أن نسمع الفائدة، سواء كان مصدرها مني أو من إخواني أو من أخواتي. وأبشركم أن خير خطبة أو أن أفضل خطبة أو أفضل محاضرة أو أفضل كلمة أقولها، أشهد الله أن لإخواني وأخواتي فضل فيها بعد الله جل وعلا. ليس الفضل فيها مني ولا بي ولا إليه، بل هي من الله وبالله وإلى الله ومن الله، ثم بمشاركة من أعانني عليها. فأحب أن أشرك إخواني في الأجر. هنا مسألة أو مجموعة من المسائل وردت، منها قضية عشاء الوالدين في رمضان. يكثر هذه الأيام ليلة 27 و 29 وغيرها عند كثير من الناس وخاصة العوام أن يخرجوا طعاما ويسموه عشاء الوالدين. يا إخوان، ما ورد في دين الله شيء اسمه عشاء الوالدين، إنما الصدقة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فمن تصدق عن والديه بعشاء أو بغداء أو بمال أو بكفالة يتيم أو بتجهيز غاز أو بكفالة قائد من قادة الجهاد أو بطبع كتب أو بعمل من الأعمال، فنرجو أن يصلها ثوابه، أن يصل ذلك الثواب إليك، كما قال أحد أهل العلم: وأي قربة فعلها ونوى ثوابها لميت نفعه بإذن الله. وبعض أهل العلم يقولون يقتصر هذا على ما ورد في الحديث وعلى الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل فقال: إن أبي مات، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. أيضا ملاحظة عاجلة: حجز الأماكن في مصلى النساء لا يجوز، والمرأة التي تحجز مكانا فهي آثمة. المرأة التي تحجز مكان فهي آثمة آثمة آثمة. ومن كانت حاجزة مكان لصديقة أو قريبة أو رفيقة فلتتق الله، ولتجعل من أتت الأولى مبكرة إلى المكان فلتصلي فيه، ولا ينبغي لأحد أن يحجز. الواسطات ليست في المساجد، الواسطات ليست في المساجد. هذا من جاء مبكرا، من جاء مسرعا، من جاء مبادرا، من جاء مسارعا مسابقا إلى مغفرة الله ورضوان الله فهو أحق. أما أن يأتي آخر القوم فيجد مكانه مهيئا له في مكان في في في, في مكان ما مقدم له، هذا لا ينبغي إلا في حالات ربما تترتب عليها مصلحة شرعية. أيضا من الملاحظات: انتشر التبكير بالسحور، التبكير بالسحور عند كثير من الناس، الساعة الواحدة والنصف والساعة الثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ومن السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، وكثير من الناس يعجل بهذا ثم ينام عن صلاة الفجر، وربما صلاها على سجادته التي بجوار فراشه، ثم عاد إلى فراشه مرة أخرى تاركا صلاة الفجر مع الجماعة. وما وقع في هذا الأمر إلا لأنه ترك السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك مزيد من الملاحظات حول خروج الأخوات والزوجات والأمهات والبنات من البيت، كما ذكرنا في الحديث السابق تعليقا على قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نقول ونكرر ونعيد: إن خير ما للمرأة أن تقر في بيتها وألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. ولكن أيضا هنا مسألة، ألا وهي إن عددا كبيرا من النساء والرجال أيضا، وأخص النساء بالذكر لكثرة الكلام عندهن إلا من رحم الله، تجد امرأة صوامة تصوم الاثنين والخميس وصاحبة قيام ليل تقوم آخر الليل، وتجد امرأة صاحبة صدقة وصاحبة عبادة، لكن إذا اشتد الضحى وارتفعت شمس النهار أخذت شيئا مما احتاجت إليه من الطعام وزارت صديقتها، ثم استلموا الحي: فلانة طلقت لأن فيها كذا وكذا وكذا، وزوجها قال فيها وقيل فيها كيت وكيت، وفلانة علقت لأن فيها كذا وكذا وهي خبيثة عمل سيئة الطبع، وفلانة صلحت لأن فيها كذا وكذا، وفلانة وفلانة. ثم تجد هذه المرأة المسكينة البارحة قامت ساعة كاملة في جوف الليل وكتب لها حسنات، وقد كانت بالأمس صائمة وكتب لها حسنات، فذهب ثواب صيامها وتهجدها لفلانة التي طلقت وفلانة التي علقت وفلانة التي صالحت. فالعاقل ينبغي ألا يهدي أعماله للناس. إنسان يعمل من صلاة الفجر يذهب إلى السوق يحمل ويبيع ويشتري ثم يجمع 1000 ريال ثم يخرج ويعطي هذا 200 وهذا 300 وهذا 400 لغير شيء إلا لأنه تكلم في أعراضهم. من المجنون الذي يتعب طول النهار فإذا جمع 100 حسنة أعطاها فلان وعلان؟ الله يا إخوان، هذا أظنه كريم بالمقلوب الذي يهدي الناس أعماله، يهدي الناس ثواب عمله. لماذا يا أخي؟ عليك أن تتقي الله جل وعلا واحفظ أعمالك، وكما قال أحد السلف قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي لأنها أولى بحسناتي. ما يمكن. وسمع أحد السلف رجلا يغتابه فلما جاء المغرب خرج من البيت ومعه عنقود عنب ووضعه في طبق فطرق عليه الباب، فلما فتح الباب تجهمه قال ماذا تريد؟ قال جئنا نكافئك. قال على ماذا؟ قال بلغنا أنك تكلمت فينا فأهديتنا حسناتك ونحن نعطيك بدل الحسنات عنب. نعم، العاقل يحافظ على حسناته. ليست القضية أن تجمع 100 حسنة أو 1000 حسنة، القضية أن تجمع 1000 حسنة فتحافظ عليها فلا تضيعها، وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وأعمال كالجبال كالجبال. تصور أن فلان من الناس يمشي ووراه جبال عظيمة تمشي، قالوا إيش هذه الجبال؟ قالوا نبشركم هذه أعمال فلان بن فلان، صدقاته في رمضان وتهجده وصيامه وعبادته وأعماله. لكن يقف الناس أمامه فلان صاحب الأعمال التي كالجبال، ظلم هذا فيؤخذ منه، وشتم هذا فيؤخذ منه، ولطم هذا فيؤخذ منه، واغتاب هذا فيؤخذ منه، ونم على هذا فيؤخذ منه، وأخذ من مال هذا فيؤخذ منه، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا التفت إذ به لا يجد من الجبال صخرة واحدة، انتهت الحسنات. القضية ليست كثرة عمل، القضية المحافظة على العمل، كيف تعمل عملا تحافظ على حسناته. طيب إذا انتهت الحسنات، قال فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، يركب له جبال خلف ظهره لكن ليست جبال أعمال صالحة، جبال أوزار طالحة، فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح على سيئاته ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وإياكم ومحقرات الذنوب، نظرة، كلمة، غيبة، همز، لمز، استهزاء، سخرية، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. الآن يا إخوان كم عددكم في هذا المسجد؟ ربما الذين في داخل المسجد يبلغون 2000 وزيادة أو 3000 تقريبا. لو قلت لكل واحد منهم نريد منك علبة كبريت بحجم أصبعين، علبة كبريت صغيرة، فجمعنا هنا 2000 علبة كبريت فأشعلنا فيها تحرق المسجد بالكامل، وهي بالنسبة لي علبة صغيرة أحملها في جيبي، وبالنسبة لك علبة صغيرة تحملها في جيبك، ليست كثيرة، لكن إذا اجتمعت المحقرات والتوافه أهلكنا الرجل وأحرقناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من الملاحظات ما يتعلق بنصيحة ذوات الأزواج أن يحسن المعاشرة وأن يتقين الله في المعاملة، أن يتقين الله في معاملة أزواجهن، فإن للزوج حق عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن المؤسف أن بعض النساء تفتي نفسها فتقول فلان مقصر في حقوقي إذن فأنا أتقاضى منه في المقابل بأن أضيع حقوقه، ما دام قصر في حقوقي لم يذهب بي يتمشى بي، ولم يذهب بي ليفسحني، ولم يذهب بي لزيارة أهلي، ولم يذهب بي لكذا، ولم يعطني كذا يوم أن طلبت كذا، إذن فيجوز لي أن أخرج من بيته بغير إذنه، ويجوز لي أن أخرج من ماله بغير إذنه، ويجوز لي أن أفعل كذا بغير إذنه، ويجوز لي ويجوز لي، وتتأول لنفسي. ألا إن المرأة آثمة إذا تصرفت تصرفا قد حذرها أو نهاها أو لا يرضى عنه زوجها، وإذا خرجت من غير إذن زوجها فكما تعلمون في الحديث فإن الملائكة تلعنها تقول ملعونة حتى ترجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا إخواني من الملاحظات والنصائح ألا وهو العناية بأطفالنا. الأطفال هذه الأيام وقبل أيام وفي الأيام القادمة إن لم يتداركنا الله برحمته على خطر عظيم، الأطفال على خطر عظيم، ومن ذلك اختلاط الأطفال الصغار ببعضهم الوقت الطويل. يعني مثال ذلك أطفال لا أعني بذلك سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، بل ربما تعدى الأمر في تساهل الناس، طفل عمره 9 سنوات إلى 10 سنوات يختلط بفتيات من جيرانه، من بنات عمه، من بنات خاله، أعمارهم على 10 سنوات و 11 سنة، ثم تعودوا فلان يحب فلان، الطفل فلان يحب الطفل فلاني، حب براءة. وإذ بهم يوما ما يفاجئون بأمور ما نسميها فواحش لأنهم أطفال ما بلغوا هذا وما عقلوه، لكن من الجنوح في التصرفات والانحراف في السلوك. والسبب ترك الوالد والوالدة للولد والبنت فترة طويلة. وأنصح الذين يسكنون في المجمعات أو الذين بينهم بين جيرانهم تداخل، إذا كان بين الأطفال تداخل، فأول نصيحة أن يعزل البنيات عن الأولاد منذ الصغر. لا تقولون هذه وسوسة وتشدد، لا، بل لقد حصلت ويحصل فيها مصائب ويحصل فيها تعلق ويحصل فيها غزل بعد بلوغ المراهقة، وربما حصلت خلوة وحصلت فاحشة وتأبى أن تتزوج ويأبى الولد أن يتزوج وتتزوج بآخر، ثم تحدث مشكلة منشأها من الصغر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلننتبه لهم. كذلك الانتباه للأطفال وتعويدهم الحشمة والحياة، بمعنى الملابس القصيرة التي لا يكون تحتها شرابا أو شيئا يستر ساق البنية، بالذات البنيات، حتى إذا كبرت يكاد يغمى عليها لو خرج شيء من ساقها من الحياء والحشمة والعفاف. أما طفلة 2 و3 و4 و6 و7 سنوات ولا زال نصف فخذها يخرج في ملابسها، فمتى تحتشم؟ ربما كبرت وأصبح عمرها 15 و17، فعادي أن ترفع رجلها إلى ركبتها حينما تركب السيارة أو تنزل من أوتوبيس أو ترقى درجا أو تصعد، لأن الحياء مسألة رضاعة. الذين يرضعون أطفالهم الحياء بإذن الله ينشأون على الحياء، والذين يرضعون أولادهم الجرأة وعدم الاهتمام والعناية فلا حول ولا قوة إلا بالله، يقعون في هذا الشر العظيم والمستطير. الأمر الآخر إخواني، أذكركم دين الله، أذكركم هذا الدين الذي ليس بكم نعمة أو من نعمة إلا بفضل الله علينا به. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف معك من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أخوان اخرجوا قليلا، الكويت ما عاد هناك قدرة أن يحمون أنفسهم، قوات أمريكية تحميهم. انزل إلى الجنوب، مشاكل الصومال وأثيوبيا وأرومي وأرتيريا. اتجه إلى الشرق والمصائب، اتجه إلى الغرب وما وراء الغرب المصائب، حيثما حللت يعني هذه المملكة حدودها ملتهبة، حدود ملتهبة، ولكن وسط هذه الحدود الملتهبة جنة باردة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. فيا إخواني، إذا كنتم تريدون هذه الجنة، جنة الجزيرة التي تفجرت فيها الخيرات والأنهار وأصبحت الصحاري مزارع لا يخطر على البال مد النظر ما فيها من الخيرات، وتدفق النفط في كل مكان، وفي كل يوم يكتشف معدن جديد من الذهب والفضة والحديد وغير ذلك، إذا أردتم أن تستمر هذه الخيرات فارفعوا رؤوسكم بدين الله جل وعلا، وادعوا إلى دين الله، وأنكروا المنكر. إنما أهلك من كان قبلكم أو من بني إسرائيل كان أحدهم يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله، فإذا جاء من الغد ما منعه أن يكون قعيده وأكيله وشريبه، وفي الحديث نظر. لكن المهم والأهم من ذلك، الأهم من ذلك أن نشعر أننا كل واحد فينا، كل واحد فينا أن يشعر أنه مسؤول عن الدين. حتى ولو حلقت لحيتك فعليك مسؤولية، حتى ولو جريت ثوبك عليك مسؤولية تجاه الدين، حتى لو سمعت الغناء عليك مسؤولية تجاه الدين، وهذه المسؤولية احملها ولعلها أن تعينك على أن تتبع السنة فيما خالفت وأن تؤدي الواجب فيما ارتكبت من محرم. ولا تظنوا يا إخوان أن هذه الخيرات نتيجة اتفاقية سايس بيكو ولا ميثاق الأمم المتحدة ولا حلف الناتو ولا حلف الأطلسي، لا والله، هذه الخيرات بدين الله جل وعلا، بدين الله جل وعلا. والأمم الذين كان أجدادنا يذهبون يعملون عندهم، أقول الأمم الذين كان أجدادنا بالأمس يذهبون إليهم ويعملون عندهم الآن جاءوا خدما وسوقة، وليس هذا شماتة، لكن النعم دوارة تدور البلاد بقدر الله. فإذا رأت قوما يعبدون الله ويأمرون بالمعروف وينكرون المنكر نزلت عندهم، وإذا بدأوا ينظرون المنكر ولا يغيرونه ويسكتون عن الأمر بالمعروف ويداهنون وينافقون ويرون دين الله انتهك والحرمات تفعل ويسكتون، شدت النعم الرحيل أو شدت الرحال وقالت ليس هذا موطنا لي وليس هذا مكانا لي، ثم تذهب النعم لتبحث عن قوم آخرين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فيا إخواني أنصحكم ونفسي أولا أن يسأل كل واحد نفسه ماذا قدمت للدين، ماذا قدمت لدين الإسلام يا أخي، ماذا قدمت للجنة التي في وسط دائرة ملتهبة، جنة الجزيرة التي أنت فيها ماذا قدمت للإسلام فيها؟ هل أسلم على يدك عامل؟ هل أسلم على يدك عدد من الكفار؟ هل اهتدى على يدك ضال؟ هل طبعت كتبا؟ هل وزعت أشرطة؟ هل شاركت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل حضرت محاضرات؟ هل دعوت بظهر الغيب؟ هل وقفت مع العلماء والدعاة؟ هل دعوت لولاة الأمر بظهر الغيب؟ اجمع هذه الأمور.